بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، حصل موقف أمامي بصلاة العشاء النهاردة، يعني من ربع ساعة كده. الموقف ده حرك فيه حاجات كتير، يعني طفل صغير كده جاي يسلم عليا في المحل، ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك. قال لي انت اللي بتصلي في المسجد ده؟ انا كنت بصلي وراك من شويه. قلت له انا بصلي في المسجد ده. فبكلمه فلقيته لابس سلسله، طفل صغير. فبقول له انت بتحب الصلاه؟ قال له اه. فقلت له انت لابس سلسله ليه؟ قال لي ما اعرفش. قلت له بس كده حرام، ما ينفعش تلبس سلسله. انت بتصلي ما ينفعش تلبس سلسله. قال لي بجد؟ قلت له اه والله. والله الذي لا اله الا هو. طفل ده انا عامل كده اهو، انا افتكرته بيهزر. عامل كده اهو. قام قال لي دي حرام يا شيخ؟ قلت له اه. قال لي اهي. اي بالله العظيم. وامر بيها. انا عايز اقول لك ايه؟ احنا اتكلمنا قبل كده قلنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وتكلمنا عن القدوه الحسنه. وان تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر. صلوات ربي وتسليماته عليه. النهارده بقى انا عايز اتكلم في القدوه السيئه. النهارده هنتكلم في القدوه الايه؟ السيئه. حكم القدوه السيئه دي من الكبائر، من كبائر الذنوب. القدوه السيئه. تيجي تبص تلاقي اب في البيت بيدي ابنه فلوس ويقول له روح اشتري لي علبه سجاير. والادهى والامر لما تلاقي اب يدي لابنه سجاره ويقول له ولعها لي. يعني واحد بيحكيلي بيقول يا ابويا كان بيديني السجاره وقول لي ولعها لي وانا صغير. عشان اولعها له طبعا لازم يعمل ايه؟ عشان تولع لازم يشفط. فكان بيشفط فبيقعد يطوح. القدوه السيئه. يوم الجمعه كنت جالس مع ناس تبقى كانت مناسبه كده، فواحد بيتكلم اب بيجوز بنته فقاعدين كده، فواحد بيتكلم فبيقول لك ايه والله يا شيخ احنا ما عندناش عارفين نربي اولادنا. اولادنا دلوقتي اللي بيربوهم الفيس والكليات والشوارع. والله لو النت اتقطع من البيت الدنيا بتتقلب، انا بنتي بتقلب البيت خاصمنا. قلت انت بتقول ايه؟ وسيدنا يوسف عليه السلام قال اني رايته، بيقول له هو ايه؟ اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر لا رايتهم لي ايه؟ ساجدين. هو الاب في الاب والام في البيت دول ايه؟ الشمس والقمر. المفروض اي اب وام في البيت يضيئهم لاولادهم الطريق. لكن ان انت تقول لي انا مش عارف اسيطر ومش عارف امشيهم ومش عارف، لا، يبقى انت قدوه سيئه. يبقى انت لا تصلح ان تكون اب، وانت لا تصلح ان تكوني ام. الاب اللي يدخل بيته كل حياته كل اللي شابه ان هو يقعد ينحط في الشارع ويتعب ويبني عشان ياكل ولاده بس، لا والله ما خلقك الله سبحانه وتعالى لذلك. وما خلقت الجن والانس الا لايه؟ ليعبدون. صح ولا غلط؟ ما اريد منكم من رزق وما يريد ان ايه؟ يطعم الله هو الرزاق. ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزقك. ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزقك، ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسوة السيئه اول جريمه حصلت على وجه الارض كان مين؟ طبيب قتل مين؟ هابيل. مش دي أسوة سيئه؟ الوقت اي حد يقتل حد تمثال حسنات الناس تمثال سيئات مين؟ تمثال سيئات اول من فعل هذه الفعله. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس كده في يوم من الايام ونزل عليه وفد. فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم الفقر. لهم لابسين كده ثياب مقطعه، كل واحد فاتح جيب بتاعه كده زي الشواه كده وفاتحها ولابسها. فطمعها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الواحد يدخل فقراء المسلمين قبل الاغنياء ب 500 سنه والكلام ده؟ لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل، كان يحب الجمال صلى الله عليه وسلم. فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وشه احمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابه ان هم ياتوا بالصدقات. يأكل الصدقة عشان يشوف الناس يديلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بكذا ومن يأتي بكذا محدش ليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب. فإجا أحد الصحابة يحمل في يده صورة تكاد يده أن تقع من ثقلها. فلما جاء بها ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان مثل الذهب صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما الرجل ده فعل الفعل ديا بدأ الصحابة كل واحد يأتي إيه للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إيه صرع عن وجهه صلى الله عليه وسلم عليه حتى كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قمتين كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر ما إيه ما عمل بها إلى يوم القيامة من غير إيه أن ينقص من أجره شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له أجرها. أنا عايز أقول لك لما تيجي تبص تلاقي ناس واحد فرح واحد وجايب 30 عربية حاطط العربية دي مرتبة والعربية دي أنا مش عارف الحاف والعربية دي مخدة هذا ليس من الإسلام ورب النعم. هذه سنة سيئة كن عليها من الكبائر يا ده أنت بتكسر قلب فقير. خد بالك تيجي تبص تلاقي جايب 30 عربية وكل عربية في إيه؟ انا كنت في مشوار في المنصوره كنت مستعجل جدا انا بقول لك ايه ما بقولكش فيه واحده مريضه او واحده هتولد او واحد رايح يعمل عمليه او واحد مات بسبب الزفه وبسبب قفل الطريق وانا كنت مستعجل والدنيا ضيقه عليا وقفتي اكتر من ساعه علشان في ايه قفلنا الطريق بالعربيات حد رحت المشوار بتاعي قالوا لي بكره قفلوا. سنة سيئة لابد لنا أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي بيروح يخلص حياته بسبب إيه؟ بسبب إيه في الدنيا اللي خليك تروح ترمي تسن هذه السيئة السنة السيئة هو في إيه؟ كل شوية واحد يتخلى من حاجة يروح يعمل نفسه من فوق كوبري هو ده الحل؟ طب إيه السبب؟ حد يعرف إيه السبب يا جماعة؟ السبب اللي بيخلي الشباب يضيع واحد ياخد حبايه دله واحد ياخد يروح يرمي نفسه من على الكل هو اللي بيرمي نفسه من على الكل ده شايف جنه على الله السماوات والارض وعده فيه المتقين بيرمي نفسه ويروح يعمل ولا ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى امره كده. هتيجي تبص تلاقي واحد عايز يخطب واحده ابوه قال له مش هتنفع يا ابني قال له مش هتنفع هو لازم ينعزل لك سبب ابوه راح يجيب عربيه عند السندرات ورمى نفسه والادهى والامور. شوف كلمه العقوق بقى لما ابوك يربيك ويكبرك ويخليك بسم الله ما شاء الله متعلم. معلش انا بقول ابويا وامي ما يمشوش في جنازتي. الله اكبر يا اخي الله اكبر. هو احنا فين؟ وارمي نفسه حتى اصبح الكوبري بسم الله ما شاء الله. انا عايزين نشيل الكوبري عشان نرتاح. كل واحد مخنوق يروح يرمي نفسه من على الكوبري او يمسح من على الصوف. هو في ايه؟ احنا لازم نفوق. ايه السبب اللي يخلي الشباب يوصلوا لكده؟ انت تعرف السبب ايه؟ لا السبب الكلام اللي قلته لك من شويه. الراجل اللي بيقول لك احنا مش قادرين نربي احنا مش عارفين نربي تعرف ليه؟ لان انت سمحت لابنك ولا سمحت لابني ولا سمحت لبنته ان كل واحد ماسك تليفون في البيت وكل واحد قاعد لوحده فيها. فين الاسره اللي كانت بتلم؟ فين الاب اللي يدخل يقول لاولاده صليت ولا ما صليتوش؟ فين الاب اللي يجمع اولاده يقول لهم تعالوا نتحدث في سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين الكلام ده؟ كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هديك سبب والله والله العظيم انت ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم مش هيسالني انت اكلتهم ولا ما اكلتهمش؟ كانت تمسكه كده وتقول له ايه؟ هو خالد راح الشغل. اتقي الله ولا تطعمنا الا من ايه؟ إلا من حلال. فنحن نقوى على جوع الدنيا نموت من الجوع ولا نقوى على حر الجنة. هي دي النساء اللي بتربي وبتكبر شوف ولادي تعالوا نقرأ لو كل يوم صفحة من الآن روح دلوقتي بيتك اتوضى واجمع ولادك قول لهم يلا يا ويكم هنعمل خدمة كل يوم كل واحد هيقرأ ويكم بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يلا اهي حتى لو تقرأ غلط اقرأ، اقرأ وتتعلم بالك وعلم واستهجى كده حرف بحرف من اهو عينك انسان حسناتك. نعم تيجي تبص تلاقي واحد ماسك التليفون واحد شغال عليه، ما بالك ان دخل عليك ملك الموت وانت على هذا الحال؟ هو في ناس مالهم كده؟ ايوه رب الكعبه. واحد قاعد فاتح تليفونه واحد اتفرج وفجأة وهو في وضع يعني لا يذكر دخل عليه ملك الموت قافل على نفسه وسابق يخبطوا عليه مفيش، فسكوا الباب تلاقوه ميت واللي متفرج عليه شغال. يا اخي اخرجوا ضربين مع ان في نفس الوقت اللي هم دخلوا عليه كان بيتفرج فيه، انت تعرف ايه؟ وقت يتنزل فيه الملك جل جلاله الى السماء فيقول هل من مستغفر وانت قاعد على موبايل، هل من تائب وانت قاعد على الموقع الفلاني، هل من سائل وانت ناسي الدنيا خالص؟ تخيل لو انك كنت في هذا الوقت وتوضأت ووقفت امام الملك جل جلاله وانت ساجد تسأل ربك سبحانه وتعالى وأتاك ملك الموت في هذا الوقت. تفكر الشيخ كشري كان بيقول ايه؟ اللهم لا تردني الا وانا ايه؟ سند بين ذلك بين دعوته، وهو من عاش على شيء خلي بالك من عاش على شيء ايه؟ حبيبي مش هتيجي كده، لازم يبقى لك ايه؟ يبقى لك رصيد. انت مش الانسان اللي بيحافظ على صلاه الفجر كل يوم، لو تعب او عيب وما قدرش يصلي الفجر وهو محافظ على الصف الاول، والله كده في الصف الاول جماعه ورب الكعبه هيجيب الجماعه لو هو نايم مش قادر. خد بالك، تخيل الشاب اشتقان من النوم علشان يحضر يروح خطبه الجمعه، اغتسل وقال ان صلى ركعتين يوم الجمعه فسجد فمات وهو ساجد. سأل ربنا سبحانه وتعالى بصدق، ربنا كتب له الايه؟ لابد ان تكون قدوه حسنه تقتدي من حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرفع عنا الغلا والوبا والبلا يا رب العالمين. اللهم يا رب كل شيء.